خاطي قوم يا ابني اسعى وحاول والله غلط تحاول يا ما حاولت قبل كون ما يجي يطلع فاول ما عنديش مهارة وحتى كوسة وحزت حوسة ودست بعد اخر البنزين بدوسة في كل مقابلة شغلانة يتقل لف نفسك مش حدك مدد بجنب اي حيط وخد لك بوسة رجعت فلاش باك حسبت سنين عمري 30 سنة لقيت حسبت تاني وتالت وتخبيت ببص في المراية كم شعرايا بيضة لقيت وابويا هو اللي لسه بيصرف عالبيت بتعامل من عيلتي على النعالة وحالتي حالة ثقتي بنفسي راحت النجاح بقى استحالة نفسي اهرب من نفسي ومن حالتي ومن عيلتي ومن الدنيا نفسي ألقى دنيا تانية اهرب ليها لو حتى ثانية وفي يوم قالها لي صاحبي واللي يدلك عالطريق ما يفيدش الصاحب غير صاحبه اسمع من الصديق قال لي في قعدة ضرب حلوة بالليل عاملينها سألتهاش ضحك قال لي بيسا قلت له لب منها قال لي ما تخافش مش ممكن تدمن من أول شكة أقنعني بالليل فعلا شكت لي أول شكة مفاصلي ساحت وارتاحت وروحي راحت بكلم نفسي من جوه وبرغي ومن بره ساكت همومي شبه تاهت والرؤية باهت في باهت كل مشكلة كانت عندي في الدنيا ماتت وداهت عدت ساعات في ثانية لقيت الصحبة قايمة دخلت بيتي وش الفجر عيلتي كانت نايمة دفنت نفسي تحت البطانية جسمي مدلك نمت في أقل من ثانية نومت واحد متدنج قطر الحياة بيعدي بسرعة سنة في سنة في سنة وأنا زي ما أنا من لما كان عندي سنة هي الحياة هو هو أنا زهقت بجد من الحياة تقدر رجعت تاني للواقع والعكننة عدى النهار بطيء كأنه كام شهر وسنة نفسي النهار يعدي بسرعة واضرب تاني أرجع ملك زماني بعيد عن العالم اللي خلونا أضرب معاهم كل يوم وبتعزم خلاص دخلت السكة والطريق بيترسم فاجئني صاحبي في يوم قالها لي في وشي خفة عوم أجيب فلوس منين ليا وليك نضرب كل يوم شخشخ جيبك يا من قعدتنا دي تكون محروم من النهاردة مفيش ضرب ببلاش مفهوم مفهوم روحت وتاني يوم في معاد الضرب جسمي اتكهرب كرابيك في ظهري ومناخيري سايلة وبتسرب عاوز اضرب منين اجيب فلوس منين اجيب فلوس بدأت استلف من كل اللي اعرفه وادوس وحتى اخواتي خدت منهم ياما فلوس دروس كله كرهني وبيهرب مني سألت عنه فلوس 50 جنيه في 50% في 100 بس رأيي وماتي فلوس من البيت وكله شك فيا نزلت بعت كل حاجة جاتلي في يوم هدية خلصت فلوسي لحد اليوم ما جاتلي فكرة هي دهب أمي موبايل أختي لابتوب أخويا سرقتهم نزلت أهرب من البيت وقفنا أبويا حاول يمنعني مسكني من إيدي جامد زقيته اتخبط في الحيط وبصلي إزاي ابنه أذيته خد مني كل حاجة وتربس الباب غضب ساعتها طلبت أغرب حاجة ممكن تطلب عاوز فلوس حالا يا إما هرتكب جريمة اتهمني بالجنون وداني كام شتيمة ببان كل الأوض بتتفتح عيلتي بتتفرج لسه بيستوعبوا يمكن ده جد يمكن بنهرب سحبت بنت أختي 3 سنين ناحية شباك هاتوا الفلوس لارميها فجأة زاد الارتباك أمي بكت بحرقة قدامي فوق الثواني رمت لي فلوس وبصوت عالي مشوفش وشك تاني امشي مالكش أم يا أبغض من شيطاني خدت الفلوس وجريت عارف مش راجع بيتي قطر الحياة بيعدي بسرعة سنة في سنة في سنة وأنا زي ما أنا من لما كان عندي سنة هي الحياة هو هو أنا زهقت بجد من الحياة قدرت كل أهلي وأصحابي بقيت وحيد ومنين هجيب فلوس لازم ألاقي طريق جديد فجأة افتكرت دار من سني ساكن لوحده طول عمره أبوه في عارة برا مصر وشهري فلوسي يبعتله شديته زي ما اتشديت أنا لنفس الطريق لقيت مصدر فلوس جديد وبيته لقيت صديق نضرب سوا بفلوس ومضيت ومناش ظهور شقة سنين أبوه خلص كله في 4 شهور وفي ليلة بنضرب جات له مكالمة ما صدقهاش أبوه عرف إن ابنه بيسرق واتنقل إنعاش كل عصب في جسمي توتر زودت الجرعة أكتر الجرعة المعتادة خلاص ما بقتش تأثر شريط حياتي بيتعرض قدام أخبار فأخبار ضربت السم في عروقي زودت أكتر وأكتر نفسي أفنى وأخلص من الدنيا زي المية أتبخر كمان زودت سنة جسمي كله صاحبي اتفزع أمه اتسرع مالك أصفر ليه يا جدع جسمك عرقان وبتترعش زي اللي من الحياة اتلدع رغم اني غرقان في العرق جسمي متلج موع وجع من خضتي بيتصلوا بطولي اسمي على الأرض اتلزع جسمي رافض لكل أمر مني القوة تهدد والدنيا بتضلم تدريجي واحدة واحدة اسودت آخر لقطة في حياتي شفتها كانت مأساة صاحبي